حصريا على موقع djkimo.com. حلوة حلوة ودي بيا أحلى عادي اللي عدى عدى ولا فرقة راي عالراي ولسه في الأروى لسه في أحلى ولسه أنا بعلى لابس نضارتي مش شايف حد جو حلو حلو جد قلبي عالله بيض مليان ورد والصدفة عدت وليها رق رق رق ومالش لق رق رق وده ليها رق رق رق وبيدق دق رق رق وكان على حق عنينا كتير فعايزين نوري عنينا ايام حلوانة وانتي في مركب بيضة نتوه بعيد ننسى اللي حصل فينا انسى الوقت ودي وقتي كله ليها عيونك نور بيغراني بس محليك يا عمر انا نجمة نور لياليك بس انتي شاوري وانا عيوني ليك انتي شاورتي وانا قلبي رق رق ومالش لق رق رق وده ليها رق رق رق وبيدق دق رق رق وكان على حق زي ايس كريم في جليم لافيا بل والدنيا بيس عالمزيكا هنفك نعيش ياريت حبيبي براسه بليس عندي سؤال ليكي ليه ما كنتش لاقيكي دورت وما كنتش لاقي زيك حتى بره بلادي جيتي وانقذتيني كملتي وكملتيني وانا قلبي كان في العادي تقيل ورق معاكي رق رق ومالش لق رق رق وده ليها رق رق رق وبيدق دق رق رق وكان على حق حلوة حلوة ودي بيا أحلى عادي اللي عدى عدى ولا فرقة راي عالراي ولسه في الأروى لسه في أحلى ولسه أنا بعلى عندي سؤال ليكي ليه ما كنتش لاقيكي دورت وما كنتش لاقي زيك حتى بره بلادي جيتي وأنقذتيني كملتي وكملتيني وأنا قلبي كان في العادي تقيل ورق معاكي رق رق ومالش لأ رق رق وده ليها رق رق رق وبيدق دق رق رق وكان على حق حصريا على موقع djkimo.com.